بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، مر بنا في الكلام على أحكام الحيض أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما، وأن غالب الحيض 6 أو 7 أي ليالي. وقد مر بنا أن الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، إلا أن يطبق الحيض على المرأة، حينئذ لا يمكن أن يكون جميع وقتها وزمنها حيض، حيث أنها لا تطهر، لا تصلي، لا تصوم، لا تحل لزوج، فهذا لا يكون. ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أن أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وابن رشد من المالكية أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة. نعم، ليس هناك دليل، لكن القول بأنه يمكن أن تحيض بنت السنة والسنتين والثلاث، وأنها إذا حاضت جرت عليها سائر الأحكام، فقول بعيد. فلأن أحكام الشريعة لا تتبعض في مثل هذا، فيقال لها تأخذ أحكام الحيض، لا تصلي ولا تصوم. طيب فإن طهرت أتصلي وتصوم بنت سنة وسنتين وليس لها تمييز؟ إلا أن يقال إنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطالب ببعض الأشياء لأدلة أخرى، فحينئذ أجرينا عليها بعض الأدلة ورفعنا عنها بعض الأحكام لبعض الأدلة الأخرى. طيب يترتب على هذا لو حصل منها قتل أو نحو ذلك، فهناك من يقول من أهل العلم إنه حصل الاتفاق على أن عمد الصبي خطأ وأنها داخلة في مثل هذا. المهم أن القول بأن بنت أقل من 9 سنوات يمكن أن تحيض يحتاج إلى أن يساند بالواقع، فإن العلماء ذكروا وقائع أن النساء قد يحضن 9، أن المرأة قد تحيض 9 سنين فما فوق، لكن الذين قالوا يمكن أن تحيض بنت 7 وبنت 8 وبنت 6 وأدنى من ذلك، فيحتاجون إلى أدلة شرعية تدل على التحديد ولا دليل على ذلك. ثانيا، يحتاجون إلى إثبات ذلك في الواقع، وأن هذا الدم دم حيض، قد يخرج منها دم لكن دم علة وفساد ومرض، وإن خرج يكون هذا أمرا نادرا في البنت الصغيرة، إنما يكون لوثبة أو مرض أو نحو ذلك. المهم أن مذهب جمهور العلم أن أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، بناء على أن هذا هو الموجود، لأن الأحكام الشرعية إذا لم أو المسائل الشرعية إذا لم يرد فيها حد من الشرع فإنما ردها إلى العادة وإلى الواقع والوجود، فحينئذ يرجع إلى واقع الناس وعادتهم. وعلم من عادة الناس أنه لم يجدوا امرأة تحيض قبل هذا السن. نعم، هناك شيء نادر قد يخرج من المرأة من البنت الصغيرة دم، لكن ما نسلم بأن هذا دم حيض، لا سيما وأنها ستكون مبتدئة، وحينئذ قد يكون هذا المرض، لا سيما إذا اقترن به شيء أو دلت عليه قرينة من مرض أو وثبة أو نحو ذلك، فيكون هذا لهذا السبب. ويمكن الآن أن يستعان بالطب، لا سيما مع تطوره وتقدمه، ويمكن أن يبين ما هو سبب خروج هذا الدم، وهل هذا الدم هو الدم المعتاد الذي يخرج من قعر الرحم، أم أنه دم عرق ودم علة ومرض. فمذهب الجمهور في هذا أسلم، وهو الذي يوافقه الواقع. والذين قالوا به أدنى من ذلك يحتاجون إلى واع يدل على مثل هذا ولا يعلم شيئا من هذا. طيب قال وأقل الحمل 6 أشهر وقد مر بنا من قبل، وأكثره 4 سنين، وهذا أيضا مرده إلى الواقع. فلو وجد من يمكن أن تحمل حملا طبيعيا لأكثر من 4 سنين فيقال بذلك ويجري عليها أحكام الحمل. هناك من الأطباء من يأتي ويقول لا يمكن أن تحمل أكثر من هذا، أكثر من 9 أشهر، لأن الماء حينئذ سيتحول إلى ماء يضر الجنين أو ما أشبه ذلك. والواقع كيف نجيب عليه؟ والوقائع التاريخية المعروفة التي ذكر فيها أن من النساء من حملت مثل هذه المدة. هناك من يقول تلك المدة التي قبل 9 أشهر كان حملا وهميا. كيف يكون حملا وهميا وهي قد انقطع حيضها وتشعر بحركة هذا الجنين مع وجود انتفاخ في البطن ونحو ذلك؟ إضافة إلى هذا أنه يمكن الآن عن طريق الطب الحديث والأجهزة أن يعرف أهو جنين أم لا. لكن الإشكال أن عادة الأطباء في الغالب جرت على أنه إذا بقي أكثر من 9 أشهر أو سنة يحصل لها ضرر، وربما حصل للطفل كذا وكذا فما يحصل له ولا شيء. مثل هذا قد حصل وهناك وقائع. لكن لو أن امرأة بعينها قرر الأطباء من خلال الفحوصات والأجهزة ونحوها أن هذا الطفل بقاءه أكثر من هذا خطر، ولا بد أن يستخرج عن طريق العمليات الجراحية، فحينئذ يسلم لهم بمثل هذا دفعا للضرر عن المرأة، لا سيما إذا صاحب ذلك آلام وأوجاع أو من خلال الأجهزة قرروا أن صحة الجنين في تدهور وأنه يخشى عليه من الهلاك. أما إذا كانت صحته طبيعية وأمه كذلك، غاية ما فيه أنها تشعر بآلام الحمل التي تشعر بها غيرها من النساء، فلا يضر ذلك، لا يضر ذلك. فمذهب الشافعي أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين، ودليل على أن أقل الحمل 6 أشهر ما قاله الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذه حولان كاملان تساوي 24 شهرا. وقال الله عز وجل وحمله وفصاله، الرضاعة والحضانة، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا نقصت 24 من 30 بقي 6 أشهر وهي المدة التي هي أقل مدة الحمل، ويمكن للمرأة أن تحمل لهذا الوقت ويكون الطفل صحيحا سويا مكتملا، غاية ما فيه أنه يحتاج إلى عناية أكثر، قد يحتاج إلى حضانة، قد يحتاج إلى عناية أكثر. وهكذا أيضا إذا كان من 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، جرى عند بعض النساء أنها تقول ابن 7 أشهر يعيش، ابن 6 و8 لا يعيش، هذا غير صحيح. فغاية ما فيه أن الطفل ابن 6 أشهر فصاعدا قبل 9 يحتاج إلى مزيد من العناية، يحتاج إلى مزيد من العناية. وقد وجد من ولد في 8 أشهر وعاش هذا الطفل وكبر وتم ولا يترتب عليه أو ليس عليه ضرر ولا فيه نقص. وكذلك أيضا من ولدت لستة ولما بين 6 إلى 9 من الكسور وغير ذلك وليس في ذلك الجنين شيء. قال وغالبه 9 أشهر. نعم هذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن النساء يحملن 9 أشهر، قد تنقص بعض أيام تزيد بعض أيام، قد يكون هناك خطأ بالحساب، حساب دخول الشهر وخروجه، هذا أمر آخر. قال ويحرم بالحيض، أي إذا نزل من المرأة الحيض أو النفاس الذي سببه الولادة، قال يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الأول الصلاة، الثاني الصوم، الثالث قراءة القرآن، الرابع مس المصحف وحمله، الخامس دخول المسجد، السادس الطواف، السابع الوضوء، الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة. يعني معنى هذا الكلام يعني على سبيل الإجمال أولا، يقول يحرم بالحيض الصلاة، يعني أن الحائض يحرم عليها أن تصلي، لو قامت وتوضأت وصلت يحرم عليها ذلك وصلاتها باطلة، بل إن استحلت ذلك تكون من الذين اتخذوا آيات الله هزوا ويخشى عليهم الكفر. وكذلك أيضا يحرم في حقها الصوم، ولا يجوز لها أن تصوم، ولو قالت إنها مطيقة للصوم ولا وما علاقة هذا بالصوم. فكانت عائشة كما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والإجماع من أهل العلم منعقد على أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم ولا تخاطب بذلك، ولو حصل منها شيء من ذلك فهو غير معتد به، بل يخشى عليها ما هو أعظم كما سبق. طيب قال وقراءة القرآن، أي يحرم عليها أن تقرأ القرآن، يعني عن ظهر قلب، وهذا ليس عليه دليل، فالحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لا أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، كان يذكر الله على جميع أحيانه. وما الذي يضر إذا قرأت بلسانها وذكرت الله عز وجل بلسانها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في حجة الوداع اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ما عن الطواف بالبيت، فما قال لا تقرأ قرآنا، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حائضا ألا تقرأ قرآن. جاء في ذلك بعض الأحاديث لكن لا تصح، لا يصح نهي لحائض عن قراءة القرآن، فلا أن تقرأ وتعلم وتتعلم وبدون مس مباشر للمصحف. فقولهم قراءة القرآن أنه لا يجوز للحائض والنفساء أي عن ظاهر قلب، وكذلك أيضا لو أخذت الجوال وقرأت منه لا دليل على منعها من ذلك، ومن ادعى غير ذلك فعليه البرهان. والحديث الوارد في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن لا يصح. قال ومس المصحف وحمله، نعم لا يجوز للحائض ولا للجنوب مس المصحف ولا حمل المصحف مباشرة بدون حائل، لحديث عمرو بن حزم عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر. على الخلاف في الحديث، هناك من يقول طاهر أي من الشرك والكفر، وهناك من يقول من الحدث الأكبر. فعلى كل حال المصحف لا يجوز حمله ولا مسه لحائض ولا جنب ولا نفساء. وقد جاء عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، واتفق الأئمة الأربعة على ذلك، على أن المحدث لا يمس المصحف، لكن المحدث حدثا أصغر لا يلمس المصحف بيده، لكن له أن يقرأ عن ظهر قلب، له أن يقرأ غيبا. طيب يحتاج أن يراجع، يحتاج أن يحفظ عن طريق الجوال، لأن الجوال لا يأخذ حكم المصحف من حيث اللمس. فكذلك أيضا امرأة الحائض أو نفساء تقرأ عن طريق الجوال أو عن ظهر قلب. أما المصحف فالمحدث حدثا أصغر ليس له أن يمس المصحف ولا أن يأخذه، لحديث عمرو بن حزم. وكذلك أيضا الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا اتفاق أئمة الإسلام الكبار على ذلك، اتفاقهم على ذلك. طيب قال ودخول المسجد، أي لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا النفساء ولا النفساء. والأدلة على ذلك كثيرة، حتى حكي في ذلك الإجماع، وهذا مذهب الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، فتاوى كبار أهل العلم الراسخين في هذا الزمن، هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وجمع من أهل العلم، وحكي في ذلك الإجماع. نعم هناك خلاف الراجح لكنه ضعيف، ويدل على ذلك أن النبي أي على منع الحائض من دخول المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفص حين لما كان معتكفا في المسجد وقال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة، فقطع من القماش أي مدي يدك وناوليني، حجرتها ملاصقة المسجد، فقالت إني حائض، يعني أنه استقر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، وفهمت أيضا أنه كما لا تدخل كلها لا يدخل بعضها، فلا تدخل يدها إلى المسجد لأنها حائض، كما أنه لا يجوز لها الدخول. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا بأس لو مدت يدها لا يضر ذلك، قال إن حيضتك ليست في يدك. كذلك أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض والعواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى العيد قال وليعتزلن المصلى، أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، مع أن مصلى العيد عبارة عن فضاء ومكان واسع ليس كالمسجد المحصور المحدود، ومع ذلك أمرهن أن يعتزلن مكان صلاة الناس وأن يكن بعيدا، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولا معنى لأمرهن باعتزال المصلى إلا للحيض، لأنه قال وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. الله عز وجل يقول في الجنب قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي أن الجنب لا يجوز له أن يلبس في المسجد إلا عابر سبيل ماشيا، وحدث الحائض والنفساء أشد من حدث الجنب وأطول وأوسع، فهي من باب أولى، فالحائض من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل الحاج في حجة الوداع كما في الصحيحين غير ألا تطوفي بالبيت، نهى عن الطواف بالبيت، وفي الحديث الآخر الطواف بالبيت صلاة، فأمرها أن تعتزل المسجد، أمرها أن تعتزل المسجد بسبب الحيض، وتفعل بقية المناسك، تذهب إلى منى، تقف بعرفة، تبيت مزدلفة، تبيت منى أيام منى، ترمي الجمرات، المهم أنها تعمل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف ببيت، وليس لهذا معنى إلا الحيض، لأنه لما دخل عليها تبكي قال لها ما لك أنا فستي يعني حبقي، قالت نعم، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هناك قلة من أهل العلم يقولون لا مانع للحائض أن تدخل المسجد، وما هو الدليل على ذلك؟ وهذه الأحاديث يمكن أن يجاب عنها، ماذا يمكن أن يجاب عنها؟ لماذا يمكن أن يجاب عنها ويقال عائشة إنما منعت من الدخول بالبيت لأنها ما تطوف، لأن الطهارة شرط للطهارة شرط للطواف؟ طيب بعض من يقول مثل هذا وكثير من يقول بهذا لا يرون أن الطهارة شرط للطواف، فكيف سيجيب حينئذ هؤلاء الذين يقولون ليست شرطا فالطهارة؟ بعضهم يقول المقصود بذلك الطهارة من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ففيه النص، فحينئذ لا تطوف بالبيت. قال وأما حديث عائشة ليس بصريح إن حيضتك ليست في يدك، قالوا بل هو دليل على جواز الدخول، إذا دخل بعضها جاز أن يدخل كلها. وقالوا مسألة اعتزالهن للمصلى أمرهن أن يعتزلن المصلى، قالوا من باب توسيع المكان لأن يصلي في فضاء، المكان فضاء واسع، وأمرهن أن يعتزلن مكانا محدودا وهو المصلى لأنه مصلى ولأنه يصلى فيه، وقال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. على كل حال الحائض النفساء لا يجوز لهن دخول المسجد واللبس في المسجد. أيضا بعض أو كثير ممن يقول بأن الحائض يجوز لها بالذات من المعاصرين يجوز لها أن تدخل المسجد يرون وجوب تحية في المسجد. فكيف تجلس قيل أتصلي كيف تجلس في المسجد وأنتم تقولون بوجوب تحية المسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كيف تصلي مثل هذا؟ إما أن تجلس بدون صلاة وقعت في النهي، وإما أن تصلي ويحارب، هذا أشد وأشد. فحينئذ لم يبقى إلا أنها تعتذر. ولأجل هذا فعلنا المكتبة ملاصقة مكتبة النساء ملاصقة المسجد النساء، وجعلنا بابا للمكتبة تدخل من الحيض ويحضرن الدروس ويجلسن في المكتبة، والسماعة يستمعن منها من خلالها الدروس، ويمكن سماع الدروس وحضور الحلقات، ويمكنها التسميع عن ظهر قلب والقراءة من الجوال نحو ذلك. لكن المسجد ما تدخل من بابه، تدخل من باب آخر وتبقى في المكتبة. لأجل هذا من أول ما بنينا المسجد النساء والمكتبة كان يعني فصل الباب الخلفي لأجل دخول الحيض من أجل هذا. اللهم إلا أن تكون عابر السبيل كالجنوب، لو فرض أن هذا الباب غير موجود تمر مرورا إلى أن تدخل المكتبة، وإن لم تدخل من هذا الباب تكون مارة فقط من المسجد وتصل إلى ذلك المكان. أما اللبس في المسجد فلا. أما اللبس في المسجد فلا. طيب قال والطواف، أي لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهذا أمر واضح الحديث عائشة الصحيحين افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، إلا أن العلماء رخص بعضهم للحائض الآفاقية التي بقي على زمن حيضها وقت وقد جنى موعد سفرها ولا تقدر على التخلف عن رفقتها وعليها بذلك ضرر ومشقة، فرخص جمع من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين لها كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من المعاصرين الشيخ العثيمين ومن جرجراهم بأنه يجوز لها أن تتحفظ للضرورة القصوى وتطوف طواف الإفاضة، أما طواف الوداع يسقط عنها ولا يجوز لها أن تطوف، وهكذا أيضا طواف التطوع. قال والوطء، أي يحرم وطء الحائض، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقد مر بنا من كلام بعض أهل العلم أن الحائض سمي أذى لقبح لونه وريحه، وكذلك أيضا ما يصاحبه في حق المرأة من أضرار ولنجاسته ولنجاسته. فالله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا هو الشيء، يعني اعتزلوا النساء في المحيض لأنه أذى، ويحصل بذلك أضرار على الرجل وعلى المرأة. فلا يجوز الوضع للحائض ففي حال حيضها، وهكذا أيضا النفساء لا يجوز وطؤها. ثم قال في المسألة الأخيرة ولا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني أنه لا يجوز أن يستمتع بها بأي شيء من أنواع الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. هذا المذهب الجديد للشافعي، والمذهب القديم جواز ذلك إلا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لما بلغه أن اليهود إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها ولم يجامعوها في البيت، أي لم يختلطوا معها ولم يجتمعوا معها في بيت، تبقى في مكان منفرد ومستقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا مذهب الشافعي القديم، ومذهبه الجديد أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. طيب هنا بعض الكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا الكلام باختصار ومزيد يعني فائدة وكلام حول هذا للإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الكلام على هذه المسائل. طيب لما ذكر الشيرازي وقال ما يحرم عليها الصلاة. قال للحديث إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة. قال ويسقط فرضها لما روت عائشة كنا نحيض عند رسول الله فلا تقضي الصلاة ولا تؤمر بالقضاء. قال النووي الحديثان المذكوران رواهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، فالأول رواياه بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيض في باب ما يجب الغسل، وأما الثاني فرواياه بمعه ورواه أبو داود وغيره بلفظه هنا. قال وأما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها أي الحيض والنفساء الصلاة فرضها ونفلها، لا يجوز لها أن تصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، ولا تصلي الجمعة، ولا تصلي أيضا نوافل، لا ضحى ولا قيام ليل ولا وتر ولا رواتب ولا تحية مسجد ولا استسقاء ولا كسوف، ولا تصلي عيد ولا تصلي الصلوات الأخرى مثل جنازة، فلا تصلي شيء من الصلوات. قال ونقل طيب قال وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت، لو بقيت المرأة حائض 10 أيام أو أكثر أو أقل فإنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة تلك الأيام بخلاف الصوم فإنها تقضي. قال أبو جعفر بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات، كل الصلوات فرضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله، واجتناب الطواف فرضه ونفله، وأنها إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها. ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، هذا أمر مجمع عليه. ثم قال فرع قال أصحابنا وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر فيحرمان على الحائض والنفساء كما تحرم صلاة الجنازة، ولأن الطهارة شرط. هذا مبني على مسألة هل يشترط لسجود الشكر طهارة ولسجود التلاوة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو محدث ومر بآية سيدة هل له أن يسجد؟ ليس هناك دليل على أن سيدة الشكر وسيدة التلاوة خارج الصلاة يشترط لها الطهارة، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، من ادعى ذلك فعليه البرهان. بل إذا جاء الإنسان ما يسره وأراد أن يسجد سجد شكرا لله عز وجل، ومن ادعى أنه يشترط لذلك الطهارة فعليه الدليل. هناك من يقول لأنها صلاة، لأنها صلاة أقل الصلاة ركعة الوتر وهذا سجود، هذا ليس إلا سجدة ما فيه تكبير للإحرام ولا فيه سلام، لكن هنا يقولون يكبر ويتشهد ويسلم، شافعية يكبر ويتشهد ويسلم، ما لا دليل على هذا، إنما يسجد للشكر له أن يكبر وله أن يسجد بدون تكبير، كذلك أيضا التلاوة. والخلاف حاصل بين العلماء في وجوب استقبال القبلة في ذلك وعدمه. ثم قال فرع مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح. لماذا؟ لأنه هناك من أهل العلم يرى أن الحائض بدل أوقات الصلاة إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتبقى تسبح تذكر الله، إيش دليل على ذلك؟ إذا جاء وقت الظهر توضأت تذكر الله تسبح تكبر وتهلل، إذا جاء وقت العصر كذلك، ليس على هذا دليل ولا يجب عليها ذلك ولا يستحب لها ذلك، وإن تعبدت بذلك فإن هذا من البدع التي تكون مأزورة غير مأجورة على ذلك. قال مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها. وممن قال لهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير. قال وعن الحسن البصري قال تطهر وتسبح فليس على هذا دليل. وعن أبي جعفر قال لنا مر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة ويذكرن الله عز وجل ويسبحن. قال وهذا الذي قالاه محمول على الاستحباب عندهما، لكن الاستحباب عندهما لا يكون استحبابا شرعيا إلا إذا دل عليه الدليل، وليس لأحد أن يستحب ولا يوجب ولا يكره ولا يحرم إلا بدليل. فهذه أحكام شرعية لا تثبت إلا بدليل. قال: وهذا الذي قالوه محمول على الاستحباب عندهما، فأما استحباب التسبيح فلا بأس به وإن كان لا أصل له. فكيف لا بأس به وإن كان لا أصل له؟ إن كان ذكرا مطلقا لا بأس، الحائض وغير الحائض والجنب لهم أن يذكروا الله ويسبحوا الله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كذلك أيضا مثل أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم يأتي بها الجميع. كذلك أيضا الذكر المطلق ونحوه فيأتي به الجميع لا بأس. أما في أوقات الصلاة أو في أوقات معينة فمن استحب شيئا من ذلك فعليه البرهان. قال: وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص، أما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور، بل إن قصرت العبادة كما سبق والله أعلم. ثم لما ذكر أنه يحرم الصوم في حق الحائض بدليل حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قال: فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومهما كما قدمنا نقله عن ابن جرير، وكذا نقل الإجماع غيره. قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه. يعني لماذا مع أن بعض الحيض تستطيع أن تصوم، فلماذا لا يجب عليها الصوم ولا يجوز لا أن تصوم، وإذا صامت لم يصح بل كانت آثمة؟ ما هي الحكمة والعلة في ذلك؟ قال: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، يعني أمر تعبدي، فإن الطهارة ليست مشروطة فيها، يعني لا يشترط الطهارة للصوم. يجوز للإنسان أن يصوم، لو أن الإنسان أصبح جنبا عن جماع قبل الفجر وطلع عليه الفجر وهو جنب يصح صومه. لو أن الإنسان احتلم أثناء النهار يجب عليه أن يغتسل ويصح صومه. فإذا كان لا يشترط له الطهارة فما المعنى إذن؟ هناك من يقول لأن الصوم يضعفها مع ضعفها بخروج مثل هذا الدم وتعكر مزاجها ونحو ذلك، لكن ليس على هذا شيء منصوص، لكن بعض العلماء أخذ يتلمس بعض العلم، وإلا فالأصل طاعة الله ورسوله. قال: فإن الطهارة ليست مشروطة فيها، وأجمعت الأمة أيضا على وجه قضاء صوم رمضان عليها. نقل الإجماع فيها الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم، والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها، لأنه يحرم عليها الصوم، فكيف تؤمر به وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه ولا قدرة لها على إزالته؟ وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البصيق والمتولي والرويان وغيرهم وجها أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض، وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة. على كل حال النتيجة واحدة، وهي أنه يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الأيام من رمضان أثناء الحيض. طيب، قال: قوله ويحرم عليها الطواف لحديث عائشة رضي الله عنها: اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال: ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا تصح منها الطهارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المهذب السابق: قال: حديث عائشة رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة، وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا على أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج، يعني بالإجماع أنها تقف بعرفة وتبيت منى ومزدلفة وترمي الجمرات. قال: وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره والله أعلم. ثم ذكر أنه يحرم عليها قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن أو لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا الحديث لا يصح كما سبق. ولذلك حصل الخلاف فيه بين أهل العلم. ثم قال في مذاهب العلماء في قراءة القرآن للحائض، قال قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها، وهو مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنه، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور، وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان، إحداهما التحريم والثانية الجواز، وبه قال داود هذا هو الصحيح يجوز القراءة بدون مس. واحتج لمن جوز بما روي عن عائشة أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، ولأن زمنه يطول فيخاف نسيانها. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور قال ولكنه ضعيف، وبالقياس على الجنب فإن من خالف فيها وافق على الجنب إلا داود. قال والمختار عند الأصوليين أن داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف، قالوا لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ثم قال ويحرم عليها حمل المصحف ومسه، كلام الشيرازي، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ويحرم اللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، هذا الحديث لا يصح. فأما العبور فيه فإنها إذا استوثقت من نفسها بالشد واللج يعني تحفظت وأمنت نزول نجاسة على المسجد من دم ونحوه، قال جاز لأنه حدث يمنع اللبس فلا يمنع أي العبور كالجنابة. طيب قال يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبس في المسجد، وكل هذا متفق عليه عندنا أي الشافعية، وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة مبسوطة في باب ما يوجب الغسل. ثم قال ويحرم الوقت في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن وطئها مع العلم التحريم ففيه قولان. قال في القديم إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار، وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار. حديث الدينار والنصف لا يصح. قال لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفي الجديد لا يجب عليه الكفارة لأن وطئ محرم للأذى، فلم تتعلق به الكفارة كالوطئ في الدبر، لكن يعني يرى الشافعي أنه لا يجوز لكن ليس فيه كفارة في المذهب الجديد وهو الصحيح. هذا أمر محرم وفيه التوبة والاستغفار، والشافعي ذهب إلى أنه يعذر في التعذير لكن قال ليس فيه كفارة، وهذا هو الصحيح أنه لا كفارة فيه لكن فيه التوبة والاستغفار. قال الشرح قال النووي أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. قال المحامي في المجموع قال الشافعي رحمه الله من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحائض حكم بكفره. لماذا؟ لأنه استحل أمرا حرمه الله. ومن استحل أي محرم، من استحل شرب الخمر، من استحل أي شيء حرمه الله فإنه يكفر لأنه استحل شيئا حرمه الله عليه. قالوا ومن فعله جاهلا وجود النص وجود الحيض أو تحريمه أو ناسيا أو مكرا فلا إثم عليه ولا كفار. ثم قال أما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه، يعني غير مستحل ويعرف التحريم لكنه غير مستحل، قال مختارا يعني متعمدا ففيه قولان، الصحيح الجديد لا يلزمه كفارة بل يعذر ويستغفر الله تعالى ويتوب، ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم أي مذهب الشافعي القديم، والصحيح أنه لا يصح فيه شيء فعليه التوبة والاستغفار. قال والثاني وهو القديم يلزمه الكفارة، وذكر المصنف دليلهما، والكفارة الواجبة في القديم دينار إن كان الجماع في إقبال الدم ونصف دينار إن كان في إدباره، والمراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده يعني في أوائل الأيام، وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع وذلك في آخر أيام الحيض. قال هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في من وطئ في الحيض عامدا عالما فقد ذكرنا أن المشهور مذهبنا أنه لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في رواية، وحكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء، يعني أنه يأثم وليس فيه كفارة، هذا مذهب أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان والثوري والليث بن سعد. وقال الطائفة من العلماء يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم، ولا يصح مثل هذا. طيب، ثم لما قال ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة إلى آخره، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما حكم المسألة ففي مباشرة الحائر بين السرة والركبة ثلاثة أوجه، أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام، وهو المنصوص للشافعي في الأم والبويطي وأحكام القرآن. ومذهب الشافعي القديم وهو الصحيح أن ذلك جائز، وإنما يحرم الفرج فقط. قال يعني في المذهب المشهور الجديد للشافعي أنه لا يجوز ما بين السرة والركبة. قال: ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه، أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. قال صاحب الحاوي: هو قول أبي العباس وأبي علي وابن أبي هريرة، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات، واحتجوا بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، وبالحديث المذكور، وذلك يعني صنعوا كل شيء للنكاح، قال: لأنه وطء حرم الأذى واختص به الفرج. طيب، هو يعني يقول المذهب يستدل بحديث ابن عمر: سألت رسول الله عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. قال: وفي الحديث المذكور، ولأن ذلك تحريم الفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور لأنه محمول على القبلة واللمس وهمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد في غالب الناس، فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الإزار. قال: والوجه الثاني أنه ليس بحرام، يعني ما بين السرة والركبة، وهو قول أبي إسحاق المروزي، حكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران، ورأيته أنا مقطوعا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن ابن خيران من أصحابنا، وهو غير أبي علي بن خيران، واختاره صاحب الحاوي في كتاب الإقناع والرويان في الحلية. ثم قال النووي: وهو الأقوى من حيث الدليل. وهو كذلك أنه لا يحرم إلا الجماع فقط، وأما الاستمتاع ما بين السرة والركبة فجائز، لكن لا يجوز له الوطء. طيب، قال: لحديث أنس فإنه صريح، اصنعوا كل شيء غير النكاح، فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب، جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قال: قال القاضي: الجديد التحريم، والقديم الجواز، ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه، طالما أنه دل الدليل الشرعي على الجواز فلا كراهة. طيب، بهذا تكون قد انتهت المسائل المذكورة. يعني تتوضأ قبل الشروع في الطواف وتطوف، تتوضأ قبل الصلاة والصلاة، فإن كان لا ينزل شيء إلا ريح فقط فالأمر واضح، وإن كان ينزل شيء فتحفظ. الجمهور للآخر، الجمهور قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، يعني معناه أنه مستقر في ذهنها أن الحائض ما تدخل المسجد، وما أنكر عليها ذلك، ما قال لها ومن قال لك أن الحائض لا تدخل المسجد أو أمرها بالدخول. فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لو أدخل في يدك ما يضر، إدخال بعضها لا يضر، وإنما أدخلت يدها ما دخلت بكلها، لأنها قالت إني حائض. ما أنكر عليها هذا القول بل أقرها عليه، وإنما أنكر عليها عدم المناولة باليد، مع أن الحائض تغسل، كانت عائشة وهي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف يخرج لها رأسه وتغسل رأسه. هم استدلوا بأنه قال لما قال حيضتك ليست في يدك قال واليد بعض، فلماذا ما دخل؟ طيب ممنوع من الدخول، الجنب ممنوع إلا أن يعبر، وهي أشد من الجنب. عائشة رضي الله عنها منعت من الطواف بالبيت، الحيض أمرنا أن يعتزلن المصلى، المعتكفة لا يجوز للحائض أن تعتكف في المسجد ولا للنفساء. نعم الشيخ الباني والشيخ البلوي العكس، وضع رأسه على فخذها ويقرأ القرآن الحافظ. لا علاقة لهذا بهذا، فيعني كونه يعني يضع رأسه على فخذها على موضع طاهر، ولا يحصل بهذا أي يعني تلويث، ولا يحصل بهذا أي يعني أي شيء، فيعني بينها بينه وبينها يعني أكثر من ساتر، هذا مثل هذا. لا بس يعني بحال، لا بس يعني تأخذ المصحف حال. طيب المؤذن يؤذن.